سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما بعد، فهذا المجلس 93 في مذاكرة حديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود المستمع إذا سجد التالي، وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. ولمسلم في رواية: في غير صلاة. نعم. هذا الباب ترجم عليه المصنف بقوله: باب سجود المستمع إذا سجد التالي، وأنه إذا لم يسجد، أي التالي لم يسجد المستمع. وهذا في سجود التلاوة، سواء كان ذلك داخل الصلاة وهذا آكد وأوجب، أو كان خارجها، فإنه داخل الصلاة إذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يرى السجود، لأنه مأمور في الصلاة أن يتابع الإمام، مأمور بأن يتابع المأموم الإمام. وفي خارج الصلاة كذلك، إذا سجد التالي استحب للمستمع أن يسجد. والفقهاء رحمهم الله فرقوا بين المستمع وبين السامع، ولهذا قالوا في سجود التلاوة: ويسجد مستمع لا سامع. المستمع المتقصد للاستماع، أما السامع الذي سمع بالآيات من غير قصد لسماعه لها. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية سجدة، قرأها صلى الله عليه وسلم، فكان يسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. وفي رواية مسلم أنه كان ذلك في غير الصلاة. شاهده أنهم لم يسجدوا حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجود. ويأتي في الحديث الثاني أنه لما لم يسجد القارئ والتالي لم يسجد وراءه المستمع، وجاء وهو في أثر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مولاه فلم يسجد، ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت إمامنا، فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: أسجد، فإنك إمامنا فيها. في هذين الأثرين، أثر عطاء بن يسار، أن غلاما، الغلام هنا يشمل الرقيق ويشمل الصغير، قرأ آية سجدة والنبي صلى الله عليه وسلم معه، فلما لم يسجد هذا الغلام لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية قرة عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، والعلماء ضعفوا قرة، ويروى مرسلا وهو الأظهر. وهذا الغلام الذي قرأ عند النبي عليه الصلاة والسلام آية سجدة فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأت فلم تسجد. قال: كنت إماما، أفلو سجدت سجدنا، لو سجدت سجدنا أو سجدت. رواه الشافعي ورواه غيره. وهذا كما قلنا إنه مرسل، والمرسل فيه احتمال الوصل، وبالتالي أخذ منه الفقهاء الحنابلة أنه لا يسجد إذا لم يتقصد السماع، وإذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع. وفي مذهب أحمد وأصوله أن الحديث الضعيف والذي فيه ضعف أولى من مجرد آراء الرجال. وقد روى البخاري هذا من وجه ثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، أنه قال لتميم ابن حذلم، وكان غرام، كان غلاما، يعني كان غلاما أي صغيرا، فقرأ عليه سجدة فقال له: أسجد فإنك إمامنا فيها، يعني إذا سجدت سجدنا وإذا لم تسجد لم نسجد. هذا من حيث الأفضلية وحيث الاستحباب. ولو سجد لا أدرك بإذن الله الخير، لكن الأفضل ألا يسجد. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجة، ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد، وهو حجة في أن السجود لا يجب. نعم، سجود التلاوة هل هو واجب ولا غير واجب؟ سجود التلاوة له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، فيجب إذا سجد الإمام أن يسجد المأموم، لأنه في الصلاة مأمور أن يتابع المأموم إمامه. وفي غير الصلاة سجود التلاوة سنة، فإذا سجد التالي استحب أن يسجد المستمع، وإذا قرأ القارئ ولم يسجد فالمستحب لك ألا تسجد، ألا تسجد. وإذا سجد الإمام ولم يسجد المتابع والمستمع، إذا سجد القارئ ولم يسجد المستمع فإنه لا يجب عليه. وهذا الحديث حديث زيد بن حارثة زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ على رسول الله سورة النجم: والنجم إذا هوى، وفي آخرها: فاسجدوا لله واعبدوا. قال: فلم يسجد فيها، أو لم يسجد منا أحد، دل على أن السجود ليس بواجب، ليس بواجب، ودل على أنه ليس سنة مؤكدة أيضا. لو كان سنة مؤكدة ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي من فضائل الأعمال. نعم. قال رحمه الله: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده. رواه أبو داود. في هذا الباب السجود على الدابة والسجود على يده إذا ضاق المحل أو على ظهر من أمامه، وكان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، قال: فسجد الناس كلهم البر والفاجر حتى من لم يدخل في الإسلام، منهم الراكب. إذن سجد الراكب على وين؟ على راحلته، على راحلته يومئ بها إماما. ومنهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده، يعني يضع يده في الهواء أو يطأطئ رأسه حتى يكون سجوده على يده. والإسناد فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، ضعفه بعض أهل العلم لكن له ما يشهد له مما رواه مالك وغيره. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وحديث عمر هذا كما في الأصول السابقة أن السجود سنة وليس بواجب، وفيه أنه يسجد حتى لو كان في أثناء خطبة الجمعة، فإن عمر رضي الله عنه قرأ على المنبر يوم الجمعة أي في خطبتها سورة النحل حتى إذا بلغ موضع السجدة منها نزل من على منبره إلى الأرض فسجد عمر وسجد الناس، ثم رجع وأكمل قراءته. فلما كانت الجمعة القابلة قرأ بهذه السورة حتى إذا جاء موضع السجدة قال: أيها الناس، إن لم نؤمر بالسجود، سجد التلاوة، فمن سجد فقد أصاب، يعني أتى بالسنة والأفضل، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية: فإنه لم يفرض علينا أي السجود، فدل ذلك على أنه مستحب. وفيه استحباب قراءة القرآن والإكثار منه في خطبة الجمعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير مرة بسورة قاف حتى إنهم حفظوها من فيه وهو يقرأها على المنبر في خطبة الجمعة. وفيه أن الإمام ينبه الناس إلى أحكام دينهم، فعمر نبههم إلى ذلك في أثناء الخطبة. وفيه أن السجود لا يعارض استماع المستمع للخطبة، ومثله التأمين إذا أمن، إذا دعا الإمام، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكرها لا تعارض الاستماع لهذه الخطبة. وقراءة سورة النحل ليست طويلة، لا يعارض ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى تخفيف الخطبة وتطويل الصلاة، فإنه في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. خرجه مسلم في الصحيح. وقراءة النحل وقراءة قاف لا تتعارض مع هذا، فإنه لم يأتي أنه قرأ النحل حتى أتمها، وموضع السجود منها في أثنائها، فهذا لا يعارض الاستماع. بل ذكر العلماء أن الكلام مع الإمام في أثناء الخطبة لحاجة لا يكون لغوا، إذا تكلمت مع الإمام لحاجة، مثل ماذا؟ أن يرى منكر فيبلغ الإمام عنه لا يحتمل تأخيره، أن تأتي حاجة كما جاء الأعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قطع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه، فهذا الكلام لحاجة. الممنوع في خطبة الجمعة وشو؟ لمن كان في المسجد أو تابعا له أن يتكلم مع غير الإمام، فإن هذا حكمه ماذا؟ أنه لغو، كما أن مس الحصى ومس الأرض لغو، والإشارة إلى أحد لغو، واللعب بالجوالات، تفقد المقاطع والرسائل هذا من اللغو، لأنه انشغال بحركات عن الخطبة. قلنا انشغال بحركات لنخرج مسألة، وهو الانشغال بغير حركة، مثل الهواجيس والهقاوي، لو أنها لغو في خطبة الجمعة عز الله ما حصلنا جمعة. لا يا أخواني، فلهذا الانشغال عن الخطبة بحركات هذا هو اللغو، أما بغير حركات فهذا مما عفي عنا فيه لأنه داخل في حديث النفس. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير للسجود وما يقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود. هذا الحديث في إسناده عبد الله المكبر العمري وفيه ضعف، ولكن معناه دال عليه في أدلة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر وكبرنا معه، فالتكبير لسجود التلاوة سنة. وأما التكبير في سجود التلاوة في أثناء الصلاة فالأظهر وجوبه، لأنه كان يكبر في صلاته في كل خفض ورفع، فالأظهر في الصلاة أنه وجوب، أن هذا التكبير للوجوب. والحديث هذا أصله في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه ابن ماجة والترمذي، وزاد فيه: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. في هذين الحديثين، حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، استحباب ما يقال في سجود التلاوة، فإنه ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، وحديثها رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الحاكم والبيهقي وابن حبان، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يعني في صلاة الليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا ذكر يقال في سجود التلاوة بعد التسبيحات، ولو اكتفى في سجود التلاوة بالتسبيحات لكفى، ولو دعا كفى، لكن الأفضل ما ورد: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وصوره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وجاء في الرواية الآتية حديث ابن عباس، وإن كان فيه محمد ابن أبي بكر ابن عبيد الله فيه ضعف، أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى في المنام أنه مر بآية سجدة فسجد، وسجدت معه شجرة. يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، جعلها سترة لي وقبلة لي. قال: فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول، هذا في المنام: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ السجد فسجد فسمعته يقول في سجودي مثل الذي أخبره الرجل مثل الذي أخبره الرجل. فهذا فيه مع الإقرار فيه أنه شرع ذلك لأمته. رواه الترمذي وابن ماجه والحديث صححه الحاكم وصححه ابن حبان والبيهقي وذكر الاختلاف في إسناده، لكن هذا يشد إسناده الحديث الأول. نعم. باب سجدة الشكر. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجدا. فأطال السجود. عندك كذا؟ لا شيخ. فقام فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفنه فدخل فاستقبل القبلة. هذا سجود الشكر، وسجود الشكر مشروع عند تجدد النعم. يأتيه خبر يفرحه فيخر ساجدا لله جل وعلا عند تجدد النعم. يأتيه رزق لم يحسب له أو ظن أنه لا يأتيه فإذا بلغه سجد لله شكرا. ويكون سجد الشكر أيضا عند اندفاع النقم، عند اندفاع النقم بأن يندفع عنه أمر يخيفه فيسجد لله شكرا. وقد سجد علي رضي الله عنه يوم النهروان لما رأى الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته في الخوارج، وهو رجل أسود ذو الثدية إحدى يديه كالبضعة كثدي المرأة تدردر، أي عصب لحم لا عظم فيها. فقال علي رضي الله عنه لأصحابه ابحثوا عن هذا الرجل الذي هذه آيته، فبحثوا فلم يجدوه فتغيظ رضي الله عنه. لماذا تغيظ؟ ها؟ لا ها؟ أي ليش تغيظ؟ ها اي ها نعم ها يا علاء لعلش يخاف يكون في جنده. نعم، تغيظ علي رضي الله عنه واحمر وجهه ظن انه اعمل سيفه في المسلمين، وهو كان يظن انه اعمله في الخوارج. ولهذا قال لمولاه اذهب فابحث عنه لا أم لك، فوالله ما كذبت ولا كذبت. فذهبوا وأعادوا البحث وجدوه أسفل القتلى، دل على أن ذا الثدية كان مستبسلا حتى صار في أسفل القتلى. وكان أهل النهروان على أظهر ما قيل 3000، اجتمعوا في حرورة 12,000. فناقشهم الصحابة وجادلوهم ومنهم ابن عباس، فرجع منهم 9,000. بقي خلاصتهم وخلصهم فانحازوا إلى النهروان وقاتلهم فيها علي رضي الله عنه. لم يسلم من هؤلاء 3,000 إلا كم؟ 5 أو 6، وقيل 7. إذن أعمل سيفه فيهم رضي الله عنه. فلما لم يروا في أول الأمر هذا الرجل الذي هذه صفته في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ علي أن يكون أعمل سيفه قتلا في المسلمين، والمسلم لا يؤذن في قتله، أما الخارجي فمأمور مقاتلته. من يقاتلهم؟ ولي الأمر. فبحثوا فوجدوه أسفل القتلى قد شد على يده بثوبه حتى لا ترى، فكشفوها وإذا يده كثدي المرأة العجوز، يعني مثل شراب فيه تراب. فلما رآه علي رضي الله عنه على هذا النحو خر ساجدا في أرض المعركة. لماذا سجد؟ شكرا لله في تجدد النعمة عليه أنه لم يعمل سيفه في المسلمين، وفي اندفاع النقم في أنه لم يجعل قتله للمسلمين الذين قد لا يستحقون القتل. قال: وعن أبي بكرة، وأبو بكر ما اسمه؟ مر علينا كذا مرة. تذكر يا علاء؟ ومن خلف علاء تذكرون؟ ها، هذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه أبو بكر، وش اسمه؟ يا أبو فهد يفزع لك الشلاش، ما من فزعات ترى. أبو بكر هو نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، لقب بأبي بكر لأنه تدلى من حصن الطائف لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام ورمى المنجنيق عليهم، تدلى من الحصن إلى رسول الله ببكرة ففر من المشركين ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إذا قال الصحابي كان النبي دل على الاستمرار، كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله عز وجل. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ أحمد أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم، بشارة بانتصار أصحابه الذين بعثهم، وكان رأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا فأطال السجود. قوله فقام فخر ساجدا يستحب في سجود الشكر، ومثله سجود التلاوة أن يقف واقفا ويخر. إذ الخرور من أين؟ من وقوف أو من علو. وفي القرآن فخر راكعا وأناب، ولو سجد وهو جالس فإن فيه معنى الخرور، وفيه أن سجود التلاوة ومثله سجود الشكر يستحب أن يطيل فيه، لأن المقام شكر لله جل وعلا، ويناسب في هذا المقام الثناء على الله بتجدد نعمه على عبيده واندفاع نقمه عنهم. والناس إذا في هذه الأزمان إذا سمعوا ما يفرحهم أو جاءهم ما يفرحهم هشوا وبشوا وصفقوا وصفروا، وينهم عن هذه السنة؟ سنة النبي القولية تكبير، وسنته الفعلية عند تجدد النعم واندفاع النقم هو بالسجود شكرا لله. وفيها دليل لمسألة أن السجود يشرع في الصلاة وفي غيرها في خارج الصلاة، ولهذا لو سجد الساجد سجودا لله تعظيما صح ذلك، نعم أفضله في الصلاة، في خارج الصلاة جاء في سجود التلاوة وفي سجود الشكر لتجدد نعم الله على عبده أو اندفاع نقمه عليهم أو عنهم. ويستحب فيها أن يكون السجود مستقبل القبلة، أن يكون مستقبل القبلة، هذا استحباب لا وجوب، نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته، فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. هذا حديث عبد الرحمن بن عوف، وقد أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن عاصم في جزء له في فضل الصلاة على النبي، وأخرجه البزار من وجوه عديدة. أن سبب سجود النبي عليه الصلاة والسلام للشكر هذه البشارة من جبريل: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجد النبي شكرا لله على هذه النعمة التي أولاه إياها وأولاها أمته، وأنه توجه نحو صدفته أي ما كان في الصفة، فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال صلى الله عليه وسلم السجود. ففيه سجود الشكر عند تجدد النعم، ومن النعم البشارات، ومن النعم البشارات. وجاء في حديث ضعيف بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ رأى رجلا منغشا يعني كسيحا، فنظر فيه ثم رجع فسجد وسأل الله العافية. لكن هذا ضعيف، لأن الأصح إذا رأى الإنسان المبتلى بلاء حسيا أو بلاء معنوي أنه ماذا يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنه حق على الله ألا يصيبه ذلك البلاء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسجد سجد شكر عند رؤية المبتلى، لأن الحديث معلول ولا يثبت فتقوم به الحجة، وإنما السجود للشكر عند تجدد وتنعم وتنوع النعم كبشارة أو خبر أو أمر يحصل له فيه خير، أو عند تجدد اندفاع النقم يسجد لله شكرا على هذه النعمة التي أولاه إياها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا جاءته البشارة وهو يصلي هل يسجد لله شكرا؟ وش رأيكم؟ وهو يصلي سمع خبر أن فلسطين تحررت، سمع خبر بدخول الهلال، هل يسجد لله شكرا وهو يصلي؟ ذكرها الفقهاء، والصواب أن لا يسجد للشكر في أثناء الصلاة، لأنه وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسجد في أثناء الصلاة سجود شكر، لأن الصلاة كلها عبادة لله تضمنت الشكر. بينما في سجود التلاوة يستحب السجود لها داخل الصلاة وخارج الصلاة، ولهذا مما يلغز له. كيف؟ متى تكون سجود التلاوة واجبا؟ متى يكون سجود التلاوة واجبا؟ إذا كان داخل الصلاة، إذا كان داخل الصلاة كان واجبا لمتالي الأمر بمتابعة الإمام. ومرت علينا مسألة أنه يكره للإمام أن يقرأ سورة سجدة في صلاة سرية فيسجد لها، وش المكروه؟ وش المكروه الحين؟ حددوه. سجود تلاوة. ها؟ سجود تلاوة. لا، المكروه هو أن يقرأ سورة سجدة فيسجد. لو قرأ سورة سجدة ولم يسجد يكره؟ ما يكره، إنما المكروه الشو أن يقرأ سورة سجدة فيسجد لها في صلاة سرية، هذا المكروه. والكراهية ليست على إطلاقها، لأن الكراهية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالتشويش على الناس. فإن كان الذي يصلي معه قليل ويعرفون موضع سجوده اندفعت الكراهية، لكن في مساجد كبيرة كالحرمين المساجد الكبار ما يدرون شو سجد، ربما نبهوه بأنه أخطأ فسجد في أثناء صلاته. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلة، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. نعم. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج. ذا الثدية ذا مضاف والثدية مضاف إليه، يقال الثدية لأن إحدى يديه كثدي المرأة. أي نعم. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج. رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. هذا حديث عظيم، وهو من رواية سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء. عدوين عزوراء، ودك الكشاتة لأكشتوا يشوفون الأماكن التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام يتعرفون عليها، والعلماء خدموا هذا الفن، ومن أحسن من المعاصرين من رأيته اجتهد فيها الشيخ حمد الجنيدل في رحمه الله في كتابه معجم المواضع في صحيح البخاري، وهو في مجلدين طبعته الدارة، وكذلك رجل من حرب ليس عالما لكن ما شاء الله عنده عناية بالمواضع، من أحسن الناس حذقا فيها، وهو الشيخ عاتب ابن غيث البلادي رحمه الله. عزورة هذه ثنية مجاهد، وين نزل في فيها ابن مجاهد؟ يقوله هذا ما هو اللي يقوله، يقوله غيره. أنت نايم النوم جن الهلباج والتلاب وانسى، ما يهنى بالنوم سرحان ذيبه، نوم في مجلس العلم يا كبرها كبراه، وترك أنت المعني وغيرك بعد معني. أي نعم. عزور هذا ثنية عند الجحفة التي هي ميقات أهل الشام جهة رابغ، عن مكة تقريبا 6 مراحل 160 كيلو. سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا ثم رفع، وسجد بعدها سجودا ثانيا طويلا ثم رفع، وسجد بعدها سجودا ثالثا طويلا. والحديث ساقه ها هنا من رواية سعد بن أبي وقاص قال رواه أبو داود قال فيه المنذري في إسناده موسى ابن يعقوب الزمعي، لكن جاء له شاهد من حديث أبي موسى الأشعري. سبب سجوده للشكر عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، ثم سألته فأعطاني الثلث الثاني، ثم سألته فأعطاني الثلث الثالث، وفي كلها يخر ساجدا لله جل وعلا سجودا منه صلى الله عليه وسلم شكرا لله على ما تفضل به وأنعم من كون أمته أمة مرحومة صلى الله عليه وسلم. سجود الشكر يكون عند الأمور ذات البال، ولهذا أمر إلى فقه الصحابة، والمصنف موفق أتبع هذا الباب بفقه السلف، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغه وهو وين؟ في المدينة، قتل مسيلمة الكذاب، خر لله ساجدا شكرا على هذه النعمة، ما هو بخوف من مسيلمة خسوي عقب أبدا، ولكن لهذه النعمة التي جددها الله على هذه الأمة بماذا؟ بهلاك هذا الطاغية، فإن من ادعى النبوة طاغية طاغوت، لأنه بهلاكه ينفصم أمره وينثلم أمره، ولهذا مجرد ما قتل مدعى النبوة قضي على دعوتهم، قضي على دعوتهم. طليحة الأسدي ادعى النبوة في بني أسد، من بنو أسد اليوم؟ عنزة، هم بنو أسد، واسمه عنزة عامر، لكن لقب بعنزة للرمح القصير لقوته. ادعى النبوة وقاتلهم خالد رضي الله عنه في بزاخة، وين بزاخة ذي؟ فيه أبى القلب أن يهوى القصيم وغيره، وإن قيل عيش في القصيم غرير. عجل، ترى مجذوب متحفز الحين بيجاوب. وين بزاخة يا الأخوان؟ بزاخة جنوب مدينة حائل بعشرين كيلا، هي عوالي شعيبها الكبير، شعيب الديرع. قاتلهم خالد بن الوليد فقتلهم وهزمهم، فر طليحة الأسد مدعي النبوة، ثم تاب وآب وقبل المسلمين توبته وشارك في حروب القادسية وفعل في الفرس الأفاعيل، طليحة الأسدي رضي الله عنه. فسجود أبي بكر لما بلغه خبر قتل مسيلمة وقد أرسل إليه خالد يبشره بذلك خر ساجدا، فهذا السجود للشكر إذا جاء ما يستوجبه، لأنك تسجد شكرا لله جل وعلا. طيب إذا جاءك خبر عام يكفي فيه الحمد، إذن الشكر، سجود الشكر حمد وزيادة بالفعل، بالفعل لهذا السجود، ويستحب فيه التطويل أطول من سجود التلاوة. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدي في الخوارج في قتال النهروان كما سبق، وسجد كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا فتابوا فتاب الله عليهم. من الثلاثة؟ نبيهم جملة، ما نبي بالتقسيط، يعني تجيب الثلاثة كلهم. كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الضمري. لما أنزل الله جل وعلا على كعب سجدته كذا ولا توبته؟ لما أنزل عليه توبته، وين كان؟ كان على ظهر بيت لهم، قرأ النبي توبته توبة الله عليهم في آخر براءة بعد الفجر، فانطلق اثنان، فواحد انطلق إلى جبل سلع يعدو، فارتفع على الجبل لأن ما عنده ميكروفون وصرخ بأعلى صوته: أبشر يا كعب بتوبة الله عليك. والثاني انطلق على فرس له، من سبق؟ سبق الصوت راكب الفرس. لما سمعها كعب وهو على سطح بيته خر ساجدا لله، فأقره عليها النبي عليه الصلاة والسلام. سجد لأنه كان محسنا بالله ظنه، متهيئ متى تأتي هذه التوبة. أخرها الله عنه 50 ليلة. ليه؟ لأن فيها معنى الامتحان والابتلاء ومعنى تجرد القلب إلا من تعلق على الله سبحانه. ومثله الدعاء، فالله يدعوه المؤمن والكافر، يدعوه البر والفاجر. وجاء في الحديث المروي من غير وجه أن الله يعجل بدعوة الفاجر ويؤخر دعوة المؤمن، فتتعجب ملائكة الله: يا ربي عبدك المؤمن أخرت دعوته. ويقول جل وعلا متفضلا وممتنا: أخروه فإني أحب أن أسمع إلحاحه علي. لأن إلحاح المؤمن على الله يحبه الله من عبده، وهو معنى التوحيد، فإنه كلما ألح على الله كلما تجرد من علائق الدنيا وحبالها إلا حبل الله وتعلقه به سبحانه. سجد كعب فلما رفع وإذا صاح وإذا راكب الخيل قد وصل إليه، فبشره فأعطاه ثوبين كانت عليه. وفيه استحباب إعطاء المبشر جائزته هديته، واستعار ثوبين من أهله، حمك الله، من أحد أهلي أي من أبناء عمومته. فاغتسل وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها أنه أقره على السجود، سجود الشكر، وهذا في الصحيحين. إذا متى سجدوا للشكر؟ هل عند أدنى نعمة ولا عند النعم الكبار؟ عند نعم كبار سجدوا رضي الله عنهم للشكر، ومنها نصر الإسلام وعزته، هذا من النعم الكبار. أما جنس النعم دون الكبار فالمؤمن فيها يلهج بحمد الله وشكره والثناء عليه قلبا ولسانا. نعم. قال رحمه الله: أبواب سجود السهو. أصبر، خلنا بالسهو الحين، في شيء نفتح له المجال للسؤال. سم إيه؟ يقول: في سجود التلاوة هل يشرع رفع اليدين سواء حيال المنكبين أو حيال الأذنين؟ لا يشرع ذلك إلا في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة. أما في غير الصلاة فلا يشرع إلا التكبير، لا يشرع فيها إلا التكبير. ولا يشرع بعد الفراغ من سجود التلاوة ماذا؟ تكبير أو تسليم، إلا في أثناء الصلاة. نعم. سم سجود الشكر في أثناء الصلاة يبطلها، هذا محل تأمل، لأن السجود في أثناء الصلاة عمل من جنس الصلاة. نعم، لو قلنا منهي عنه ولو قلنا مكروه أو غير مشروع، أما القول بالبطلان يحتاج إلى تأمل، لأنهم أجازوا في الصلاة ما كان من جنس قولها وفعلها إذا وجدت لها حاجة. نعم، يسأل أخوكم في سجود الشكر وسجود التلاوة، أي أنا بعمم السؤال، هل يشرع في سجود التلاوة والشكر وضوء؟ الوضوء فيهما سنة ليس بواجب، ولهذا القاعدة أن سجود الشكر وسجود التلاوة ليس بصلاة، وبالتالي لا يشترط لها الوضوء والاستقبال القبلة لأنهما ليس بصلاة. هل يشرع فيهما الوضوء؟ نعم يشرع أن يكون على وضوء لأنها أفضل، لا لأنه لا يصح إلا على وضوء، لأنه سبق أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة. أبواب سجود السهو ترجم عليها فجعلها أبوابا لجلالة هذه المسألة، فإن الله جل وعلا أنسى نبيه غير مرة ليكون هذا الإنساء والنسيان منه في العبادة في الصلاة تشريعا وتعليما لأمته، اللهم صل وسلم عليه. وسجود السهو إنما يشرع عند ترك واجب سهوا، ولهذا يتحتم أن تعرف أركان الصلاة ما هي 14 وواجباتها 9 ما هي. لماذا؟ لأن سجود السهو يجبر ترك الواجب سهوا لا قصدا وعمدا، فإن ترك الواجب قصدا وعمدا ما صحت الصلاة ولا صح هذه الركعة. وترك الركن سهوا يدفع الإثم، ولا بد من أن يأتي بالركن. نسي أن يركع، نسي أن يسجد، نسي أن يقرأ الفاتحة، نسي أن يجلس ويقرأ التشهد الأخير، لم تصح صلاته، فيأتي بهذا الركن، يأتي به، فالركن الذي لم يركع فيه كأنه لم يكن، والذي لم يسجد فيه كأنه لم يكن، والركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة كأنها لم تكن، يأتي بالركن الذي سهى عنه، والأظهر أنه لا يسجد له للسهو، وإنما سجود السهو إذا ترك واجبا ساهيا أو جاهلا، لأن الجهل فيه معنى السهو، لا عامدا ذاكرا. سجود السهو سجدتان، متى تكونان؟ قبل السلام أو بعده؟ بالإجماع تجوزان قبل السلام أو بعده، إنما الكلام في المستحب، وهذا محل خلاف بين العلماء فيما هو المستحب. فإذا هو سجود السهو يجوز بالإجماع قبل السلام ويجوز بعده، على أني أوصي أصحاب الفضيلة أئمة المساجد خصوصا المساجد الكبار إذا طرأ سهو عليهم في صلاتهم أن يكون سجودهم متى؟ قبل السلام، دفعا للتشويش الذي قد يطرأ عليهم في صلاته، فهذا هو الفعل المناسب لهم في مثل هذا المقام، لأن الصلاة مقصود الحفاظ عليها ودفع التشويش عنها، صلاة الجماعة. وقاعدتهم فيما هو الأكمل أنه إذا كان السهو من نقص أو شك فيه فيكون السجود قبل السلام، وإذا كان السهو من زيادة أو شك فيها فالسجود بعد السلام. هذا مجمل ما يتعلق بهما بسجدتي السهو، ويفصلها فيما جاء من أبواب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من سلم من نقصان. عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت

وهما أفضل الصحابة، فهاب أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الأثناء قام رجل يقال له الخرباق السلمي، ويقال له ذو اليدين، يداه طويلتان، وفيه أن اللقب إذا كان بما يشعر العيب ولا يغتاب منه صاحبه لا بأس به، إذا كان لا يتأثر منه فلا بأس به. فقام الخرباق ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وش يدل هذا عليه؟ يدل على فقه ذي اليدين، لم يذكر احتمالا ثالثا، إما أن الصلاة قصرت، وإما أن النبي نسي، في احتمال ثالث في البداهة والقسمة العقلية لا ثالثة فيها. وفي هذه الأثناء السرعان قاموا وانصرفوا ونقلوا أن الصلاة قد قصرت بمجرد الفعل ولم يعرفوا سببه. وهكذا الأخبار يتناقلها أهلها إذا لمسوا لها طرفا ولم يتحققوها ولم يتبينوها، فيكون بتناقل أخبارهم العجائب، ومجرد الفعل لا يدل على خبر. فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. هنا اطمأنوا إلى أن التشريع لم يتغير، فقال ذو اليدين: بل نسيت يا رسول الله. هذه جرأة إلا لكنها محمودة في هذا الموضع. من يقوى يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقة لم يقولوها، إنما هي جرأة وهي محمودة محتملة في هذا الموضع، لأن النبي احتملها منه وصار فيها هذا التشريع العظيم لهذه الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. إذن حصل كلام هنا ولا لا؟ هل أبطل هذا الكلام صلاته؟ لأن الكلام وقع وين؟ في أثناء الصلاة، لكن هم يظنونها أنها تمت الصلاة، فصار هذا الكلام محتملا. ولهذا لو راجع المأمومون إمامهم في أثناء الصلاة قبل أن يسلم، يعني للسهو سهى فراجعوه ثم أكملوا صلاتهم، فلا شيء عليه. فاستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم سجد سجدة السهو ثم سلم. ففيه أن السهو يرد وأنه من طبيعة البشر، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. وفيه أن الكمل كالنبي عليه الصلاة والسلام يسهو في صلاته، يسهو يلحقه ما يلحق بني آدم من السهو. والحمد لله أن الله جبر سهونا بسجود له، وهو سجود السهو. وفيه أيضا ما ترجم فيه المصنف الحديث لأجله، أن السهو إذا كان من نقصان فيكون متى؟ فالأفضل أن يكون بعد السلام. ولهذا قالوا السهو هنا نقصان ولا زيادة؟ نقصان. فما كان من نقصان أو شك فيه فيكون متى؟ وش الحديث عندنا؟ بعد السلام. أنه رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين وهو الخرباق كما قلنا السلمي قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة فقال أكما يقول ذو اليدين قال نعم فتقدم فصلى ما ترك يعني كم الركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول سجدتي ماذا السهو إلى أن قال ثم سلم فدل على أن ما كان من نقص أو شك فيه يكون بعد السلام وما كان من زيادة أو شك فيها فقبل السلام. نعم نعم. شيخ يقول أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه، من يقول القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه؟ يقول لا، هو اشتبه عليهم ذو الشمالين وهو ابن نضلة، وهذا في بدر اشتبه عليهم ذو اليدين رجل عن رجل آخر ذو الشمالين يسمى. أي نعم. حسن الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وفي حديث عمران هذا أنه وقع سهو في صلاة العصر غير السهو السابق، الأول سهو من ركعتين، والسهو هذا من كم؟ من 3، صلى 3 فسهى في ركعتين 4. وفي الأول أنه وقف، وفي هذا أنه دخل بيته. في كلا الحديثين قام إليه ذو اليدين الخرباق السلمي رضي الله عنه، ففيه أنه سجد عليه الصلاة والسلام لهذا النقص بعدما سلم. نعم. وعن عطاء أن ابن الزبير رضي الله عنهما صلى المغرب فسلم في 2، فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. نعم، ما أماط يعني ما جاوز سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في وقت إمارة عبد الله بن الزبير على الحرم، صلى المغرب 2 وسلم، فسبح له الناس قال ما شأنكم، فعرف أنه نقص فرجع فأكمل 3 فصلى، يعني تم صلاته ثم سجد للسهو. ففيه أن ما كان من نقصان يكون السجود بعد السلام، ولو سجد قبله الأمر واسع بالإجماع أن الأمر فيه في ذلك أمر واسع. نقف على باب الشك في الصلاة، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، نفتح المجال للإخوان للأسئلة، لأن الغالب أن السهو يكثر معه ماذا؟ يكثر معه السؤال. نعم. أي نسي السجود الفرض، سجد سجدة واحدة وقعد يظن أنه سجد الثاني، سبحوا له، نعم يأتي بالسجدة الثانية وتشهد بعدها، السهو لا يبطل صلاته إلا إذا سلم وانصرف، فإن سهى من أركان لا بد من إعادتها. وفيه أن موضع السهو يكون في أثناء في آخر الصلاة أو بعدها مباشرة، فإذا طال العهد وطالت المدة تذكروا سهوهم صلاة العصر، وحين وين ولا العصر حين العشاء سنة ذهب وقتها، متى يذهب وقتها؟ إذا تفرق الناس خرجوا من المسجد، فلا ينادون أن يأتوا ويسجدوا للسهو، وإنما في وقتها إذا حصل التنبيه في وقتها يتنبهون ويشرع لهم سجود السهو. أما إذا طال الفصل عرفا أو حقيقة بأن خرجوا عن المسجد فانتهى وقت هذا السهو، إلا إذا طرأ عليهم نقص في الأركان فينبههم الإمام إلى أن يعيدوا الصلاة. نعم، في سجود التلاوة لا، إذا سجد المستمع في سجود التلاوة ولم يسجد التالي فهل يأثم؟ الجواب لا يأثم، لكن فعل فعلا هو خلاف السنة. هنا سم المسبوقين يا شيخ إذا سلم الإمام وسجد بعد السلام، أي هل هم بالخيار أم المسجودون؟ المسبوقون إذا سلم الإمام في أثناء سجودهم للسهو يشرع لهم أن يرجعوا ويسجدوا معه، وإذا واصلوا صلاتهم ولم يسجدوا معه لا شيء عليهم، فإن علموا السهو الذي وقع سجدوهم قبل سلامهم، وإذا لم يدركوا السهو لا شيء عليهم. ولهذا قلنا إن الأولى في إمام الجماعة الكثيرة أن يجعل سجوده للسهو قبل سلامه لئلا يشوش هذا على المسبوقين. نعم، في الجهرية ولا في السرية؟ أي نسي الإمام قراءة الفاتحة آخر كلام لا بجاوب على السؤالين لأني أخذت عزم الحين ولا أنا غرزت. نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وبدأ بالسورة بعدها، أشرها وراء المأمومين اللي ما سبحوا له. أذكر وأنا طالب في الجامعة صلى بنا عالم التراويح أول ليلة، عالم الله يذكره بالخير، فكبر في يوم كبر قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، نسي إيش الفاتحة وهو عالم يقرأ بالعشر. ليه؟ لأن ابن آدم ضعيف، فإذا نسي وشرع بالقراءة وسبح له أو تذكر شرع له أن يقطع قراءته ويرجع يقرأ الفاتحة لأنها ركون. يقول أخونا في سؤال أنه نسي البسملة، نسيها، فإن كان في أثناء الفاتحة فيتمها، لأن البسملة مما تقال سرا، يتم الفاتحة ولا يعيدها جهرا، وإن عادها سرا في نفسه وكمل فهذا أولى وأخرج له عن الخلاف ولا يسد لها للسهو. أي نعم. سم اللي جنبك اللي جنبك ها جهر الإمام في سرية أو أسر في جهرية ها نعم إذا جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فلا يشرع له أن يسجد للسهو، لأن الإسرار في السرية سنة والجهر في الجهرية سنة، وإذا نسي كذلك تكبيرات صلاة العيد فلا يشرع له سجود السهو. وسجود السهو في فعل الواجبات في مذهب الحنابلة رحمهم الله، ويستحب إذا ترك مستحبا، يستحب سجود السهو إذا ترك مستحبا، والأظهر أنه لا يستحب ذلك، هذا الأظهر لئلا يحصل التشويش. الله أعلم. نعم. إيه. إيه. إيه. وش يدريك إنه عاند؟ ما رضي ما هو معناه إنه عاند، معناه غلب ما عنده في نظره، ما هو معناه العناد. وإذا صرت متأكدين إذا خالفكم سير معاندي لا حول لا قوة إلا بالله. أتركم مغالمين للعناد. الإمام لا يلزم أن يتابع الناس في كل ما نبهوه عليه، وإنما يبني على يقينه، فإن لم يكن له يقين بنى على راجح ما عنده، فإن نبهه الناس حصل عندهم بتنبيه الناس له إيش؟ تشكيك. فإما أن يكون عنده يقين يرجع اليقينه، أو عنده غلب الظن يرجع الغلب الظنه، ولا يقال إنه عاند. أي لا يقال إنه عاند، أقول لا يقال إنه عاند يا مسلم. وقف عندها، هو ناقف عندها، نصحح المفهوم اللي في قلوبكم ونأتي لجواب سؤالك. إذن لا تتهم غيرك بما تظنه في خاطر قلبك، فإلا تكون ممن أسأت بإخوانك الظن. طيب، صلى ثلاثا في صلاة التراويح ونبهوا أنك صليت ثلاث يسد السهو والثالثة لاغية، ما يفعل كما يقول العوام يجيب رابع يجبر بها الثالثة؟ هذا كلام العوام، لأن صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، ما هو بأربع، مثنى مثنى. فالثالثة في التراويح إيش؟ لغو، يسجد للسهو لها من زيادة، كما لو صلى العصر خمس ركعات والعشاء خمس ركعات والمغرب أربع ركعات. سم السلام. دخل معه وهو مسبوق الركعة صلاة الظهر وصلىها الإمام خمسا، فإن كنت تعلم بالزيادة الخامسة وقمت معهم بطلت صلاتك، تبطل بهذا صلاتك، والله أعلم. نعم.